كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. وأفضل الصدقات الزكاة، فدرهم تخرجه في زكاتك أفضل من درهم تخرجه تطوعا، لأن الله تعالى قال في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وركعة من صلاة مفروضة أفضل من ركعة من صلاة تطوع، فالفرائض أفضل من التطوع. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.